فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيك ويحل عليك عذاب مقيم. حتى إذا عليه القول ومن آمن وما حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور كل نقل فيها من كل زوجين اثنين وما آمن معه إلا قليل. حتى عليك القول ومن آمن وما قال اركبوا فيها بسم الله مجراها وموسى إن ربي لغفور وقال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرسيها إلا ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا تنوح لبنه وكان في منزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا للقوم الظالمين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء حق لعي وغيظ الماء وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر للقوم الظالمين وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا ونادى نوح ربه فقال ونادى نوح ربه فقال ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن إنه عمل غير وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك Oh. أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من آباء الغيب نوحيها فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله.